بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء الثامن، الصحيفة 44 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته: إن من انشرح صدره للإسلام، أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان، وحين وحي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة وبشارة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فانشراح الصدر نعمة هي من أعظم النعم، وربنا جل جلاله قد من على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وهنا الاستفهام بمعنى قد، أي قد شرحنا لك صدرك، استفهام تقريري. ولذلك علامة هداية أن الإنسان يجد نفسه منشرحا لفهم كلام الله تعالى ولتطبيق هذا الدين، بحيث يؤدي الإنسان الفرائض وينتهي عن المعاصي ويصبر على المقدورات المؤلمة. فانشراح الصدر هي نعمة عاجلة من نعم الإيمان، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هاي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه في الآخرة. فإذا انشراح الصدر علامة الهداية. ثانيا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان، أي إنه يجد ضيق. كيف شخص الذي يريد شيء ولا يستطيع يجد ضيق؟ فكذلك صاحب الضلالة لا تهدأ نفسه ولا يطمئن حاله، ولذا تجد صاحب المعصية يتحول من معصية إلى معصية ومن إثم إلى إثم، ولا يستطيع أن يبعد القسوة التي في قلبه، بخلاف المؤمن الذي انشرح صدره لأنه لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. يقول طلق بن حبيب: ليس بنا حاجة إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شبه الله الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. رابعا، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، يعني الجنة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. إخواني، مر في سورة يونس، أو سيأتي في سورة يونس، مر معنا في المختصر في التفسير: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فربنا يدعو إلى دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام لأنها سليمة من الآفات. فربنا يدعو وجبريل يدعو والأنبياء يدعون، وعد الإنسان أن يدعو إلى دار السلام. وربنا جل جلاله يدعو إلى تعمير الدنيا، أما إلى ربنا جل جلاله يدعو إلى الجنة وإلى أن الإنسان يعمر جنته. وإنما يتخذ الإنسان هذه الحياة سببا وسبيلا لأجل الآخرة. هنا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لنقرأ السياق ثم نفسرها. ربنا يقول: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ربنا جل جلاله يمن علينا بأنه قد بين لنا الصراط المستقيم الذي إذا سرنا عليه في هذه الدنيا سرنا على الصراط المستقيم بأمن وأمان يوم القيامة. تأملوا: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات. ربنا قد فصل الآيات، وربنا قد بين كل شيء. مر معنا كيف أن الله فصل المواريث تفصيلا بديعا عظيما. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. يعني أنت الآن لما جالس وتسمع صوت المؤذن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وكما هو يدعو وهي هذه الدعوة التامة لأنه سيدعو إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت أيضا ستقول الله أكبر الله أكبر مقرا هذا الكلام معظما هذا الشيء، وأيضا أنت تدعو. وحينما تقول الله أكبر تستذكر أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وأن حقه أوجب. مهما كنت مشتغل في أمر ومهما كنت مهموم في شيء فإن حق الله أعظم وأجل. فالإنسان عليه أن يستذكر صراط الله في كل مناسبة وفي كل شيء. الذي يفعل هذا الشيء ماذا له؟ قال: لهم دار السلام عند ربهم. أولئك الذين يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة قال ربنا عنهم لهم دار السلام عند ربهم. هذا أين؟ في الآخرة وهي الجنة، لأنها السليمة من المرض من الموت. أما هذه الدنيا فمنغصة لذاتها بالذكار الموت والهرم. قال لهم دار السلام عند ربهم، هذا في الآخرة. أما في الدنيا قال: وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالإنسان عليه أن يستدر ولاية الله بأن يتولى الله وأن يؤدي حق الله وأن يستذكر صراط الله في كل مناسبة. خامسا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزره إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى عليهم ظلما يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده. إذن على الإنسان أن يعلم بأن هذه سنة من السنن الإلهية، أن الله يولي الظالمين بعضهم بعضا. فتجد الظالم له أعوان ظلمة يحثونه على الظلم والشر، وتجد الظالم ظلم نفسه في المعاصي وظلم نفسه فلم يرقيها وظلم الآخرين، الله يسلط عليه من هو أظلم منه. فالإنسان يبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. سادسا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا تهديد للظالم، إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. قال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. سابعا، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومعناه: قد أتاكم رسل منكم ينبهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك ولم تتذكروا ولم تعتبروا. وإخواني، حينما تقرؤون هذه الآية وكثير من الآيات بهذا المعنى، على الإنسان أن يحرص أن يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبثها في الأنام. تأملوا الآن الهجمات الفرنسية على نبينا صلى الله عليه وسلم، من واجباتنا أن نبين لهم مكانة هذا النبي العظيم. وربنا قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فربنا جل جلاله قد أرسل رسوله إلى الجميع، فعلينا أن نبلغ رسالته، أن نبين صفاته، أن نبين شمائله، أن نبين خصائصه، أن نبين معجزاته، أن نبين دلائل نبوته، وأن نبثها في الأنام. فينبغي على الإنسان أن يتشرف بحمل راية الرسول صلى الله عليه وسلم وبثها بين أمتي الدعوة والإجابة. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، حرجا شديد الضيق، يصعد في السماء يصعد في طبقات الجو، الرجس العذاب، دار السلام دار السلامة والأمان وهي الجنة، استمتع انتفع. العمل بالآيات: أولا، ادعو الله تعالى أن يشرح صدرك للحق حيث كان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ثانيا، اذكر نعمة الله عليك بالهداية حيث شرح صدرك للإسلام، ولو شاء لم تكن كذلك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ثالثا، استعذ بالله تعالى من شر الجن. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ولذلك احذر أن تتبع خطوات الشيطان، فيتمتع الشيطان بارتكابك خطواته والسير وراء ما يدعوك إليه. إنما عليك أن تعادي الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإياك أن تفرح الشيطان، فما من نظرة تنظرها إلا وللشيطان فيها مطمع، وما من عبادة تتعبدها بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي حرب على الشيطان. ولذا محراب الصلاة اسمه محراب، لأنك حينما تصلي تحارب الشيطان، وأي عمل صالح فهو حرب على الشيطان. التوجيهات: أولا، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فاسألها من مالكها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثانيا، القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات وهي مرتع للشيطان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثالثا، أكثر من الأعمال الصالحة، فإنها سبب لولاية الله. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.